شبكة رواد التميمي تقدم. مبسملا بدأت في الكتابة لكي تكون درة البداية، وأحمد الإله أن هدانا لدينه الذي به علانا، وبعده أثني بالصلاة على الرسول قائد الهداة وآله وصحبه ومن غدا إلى هداه تابعا مقلدا. بداية الحديث والكلام تحية تقال بالسلام، سلام رب دائما عليكم تحيتي أزفها إليكم، رجست نظمي راجيا رضاه وأن أسركم بمحتواه، فبالفؤاد هاجت المشاعر بكل ما جرت به الخواطر، فنظمت لنا رضا النفوس وصيغت الحقوق للعروس، ففي الزواج رحمة لقينا وساتر وعصمة تقينا من الخنا ومن هوى الرذيلة، فترتقي النفوس بالفضيلة. وهاكم نصائح الزواج مضيئة تلوح كالسراج، وزاد كل مسلم ومسلمة لزيجة سعيدة مكرمة. لححت بالدعاء للإله بأن يعافيا من الملاهي ويغنما رضاء ذي الجلال بسنة الرسول ذي الكمال. كذاك أدعو ربنا الحكيما بأن يكون نظمنا سليما، به القوافي نظمت بالاعتناء وخالصا وصافيا من الرياء، لكي يكون كله ثراء ولا يضيع سعينا هباء، وأن تكون سنة الرسول معين الارتواء للفصول، وأن يحوز في القلوب باعا كلامنا ولا يكن مباعا، فقابل الجميل بالجميل وغض ناظريك في العليل. فإن من أتى بذا المقال سعى لنظمه إلى الكمال، فجد أخي بدعوة لجهده ولا تسعرن عند نقده، وخصه أخي من دعاك ولا تخيبن من رجاك، وقل إلى الملاذ في الكروب وغافر المعاصي والذنوب، أجر عبيدك الذي عصاك وفي هواه ضل عن هداك، وعافه يا رب بالخلاص من التماد في هوى المعاصي، وجد على محبك الذليل بدائم من فضلك الجزيل، وثبتا على الشهادتين محمد السليل من حسين. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net.